بسم الله الحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. ايها الاخوه الفضلاء سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وان يرزقنا واياكم الاجر على هذا الاجتماع الطيب، والانسان لما يستمع في مثل هذا البيت الطيب يستمع يعني يتعلم ويفهم دين الله الذي شرعه الله له سبحانه وتعالى، فان هذا الاجتماع اجتماعا يعني يثار عليه الانسان عندما يستمع هذا. كم هو من الاوقات يا اخوان تمضي علينا وتذهب ولا نشعر، كم اوقات كثيره تروح علينا ما نشعر بها. ولذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى إذا وفق الله العبد أن يغفر من هذه الأيام أو من هذه الساعات التي يصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن في ذلك حسنات عظيمة من الله سبحانه وتعالى وهو لا يشعر. كم وكم من الأوقات تمضي علينا ليالي وأيام وتمضي علينا بكلام فاضي وكلام فارغ لا يستفيد من الإنسان، فالإنسان يستغل بأن هذه الدنيا أيامها وساعاتها كلها خزائن الإنسان، خزائن وحسنات تجتمع له حتى إذا جاء يوم القيامة نفعته هذه الأعمال وهذه الحسنات تنفعه في قبره على حسناته، يمجد له على حسناته ويفسح له في قبره على حسناته، ويكون يعني الجلوس في قبره على حسناته، كذلك يوم العرصات يوم القيامة كل هذا على كثرة حسناته، حتى إن يعني نوره هو الأنوار التي تمشي أمامه يوم القيامة نور يسعى بين أيديه وبأيمانه، النور هذا على قدر حسناته. وسيرك على الصراط المستقيم في نار على على على مد جهنم هذا السير على قدر حسناتك. فلماذا ذكرت الايام واحنا احنا اعمارنا معدوده يا اخوان، اعمارنا محسوبه علينا معدوده، يعني كم تمضي من سنه وسنه سنه ثم تمضي وتذهب من هذه الدنيا الى الدار الاخره التي هي دار حقيقيه وهي الحياه الابديه التي يسعى لها كل انسان عاقل. كل انسان عاقل يعرف ان هذه الدنيا هي مجرد انها جمع حسنات وهي دار ممر، يمكن يعيش 10 سنوات 15 سنه، يمكن يعيش لحظات، يمكن يعيش ساعه ثم يمضي الى الدار الاخره. فالدار الاخره هي الدار الحقيقيه، هي الحياه، هي الحياه الابديه. فلا بد ان يفكر في عقله ويعرف ان هذه الحياه الحقيقيه التي يسعى لها والتي يجمع لها الحسنات حتى اذا وصل الى هذه وصل على نور من ربه، وصل على درجات عاليه عند الله سبحانه وتعالى على يصل. ولذلك يعني الإنسان يعمل في هذه الدنيا لأجل الآخرة ولا يجعل الدنيا تبقى على الآخرة ثم تصرفه حتى إذا قابل الله عز وجل في قبره أو قابله بالآخرة فإذا هو قد خسر خسارة عظيمة وذهبت على الدنيا وذهبت على آخره. فالإنسان يستغل ويفرح مثل هذه اللقاءات الطيبة، فهذا اللقاء الذي نجتمع عليه نحن جميعا أخوان، وانا اعتبر هذا يا اخوان والله اعتبر الشرف لي واعتبره والله انا اسعد منكم في هذا اللقاء، والله سعيد جدا لما اتصل بي الاخ وكلمني، والله مع كثره اشغالي والله ما استطعت رده لاني اعتقد ان هذا اللقاء معكم والله شرف لي واعتز به وافرح، واتمنى حقيقه والله اتمنى انني التقيت بكم قبل هذا اللقاء، واعدكم باذن الله انتم احق من يعني ياتي الي ياتي انسان اليه ومن يترك اعماله حتى يلتقي بكم، والله لا اعدكم ان التقي معكم لقاءات اخرى غير هذا اللقاء، وافرح واسعد وهذا اعتبر والله شرف لي انا ان التقي من هذه الاخوان من هذه الوجوه الطيبه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحشرنا جميعا عنده سبحانه وتعالى، ان يحشرنا تحت ظله يوم لا ظل الا ظله، وان يجمعنا واياكم في مستقر رحمته في جنات النعيم. هذا شرف لي يا اخوان لما اجتمع معكم، والله العظيم ان اعتبر ان الايام اللي مضت ولم اجتمع معكم اعتبر خساره علي انني لم اجتمع من هذه الوجوه الطيبه حتى التقي واستفيد حقيقه لما اجتمع معكم. فاسال الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني من هذه اللقاءات سواء هذا اللقاء أو ما سيأتي معنا من اللقاءات أعتبر والله فرصة عظيمة لي أنا، وأشرف حقيقة يا أخوان والله أشرف بمثل هذا اللقاء المبارك. وحيث أن الأخ الفاضل الكريم أحمد يعني طلب مني هذا اللقاء وقد تزاحمت علي خاصة هذه الأيام تعرفون اختبارات والطلاب يختبرون وكذا فضيق الوقت ولتعليم وهي علم من الوقت ولم أستطع أن أرده لأجلكم أنتم ولوجوه أجل هذه الوجوه الطيبة كلها والله جئت لهذا اللقاء واسمحوا لي إذا أخذت يعني اسمحوا لي إذا كان الوقت قصيرا وأنا قد أخذت من الوقت محدد فلذلك يعني لو كان الوقت قصير لكننا كان إن شاء الله سينهي هذا الوقت بالفائدة بإذن الله وإن شاء الله ستكون هناك لقاءات بإذن الله أكبر وأوسع من هذا اللقاء ولكن هذا اللقاء يعني إن شاء الله سيكون محددا في مسألة فقهية تغيب عن كثير من الناس أحكامها تجد أن كثير من هذه الأحكام لا يعني كثير من الناس ما يعرف حكمها وهذه مسألة فقهية تتعلق بأعظم ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة التي هي الفارق بين المسلم وبين الكافر والتي شرعها الله سبحانه وتعالى من غير واسطة شوف كل الشرائع شرعها الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل ينزل بها الملك السماء على قلب نبينا محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية يقضي عليه هذه الأحكام لكن الصلاة لم تأتي بهذه الطريقة وإنما جاءت من غير واسطة الله سبحانه وتعالى شوف حتى شرع هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أخذ محمد صلى الله عليه وسلم من الأرض وصعد به إلى السماء حتى وصل إلى المقام الكريم عند العرش وشرع وأوفره الله سبحانه وتعالى له هذه الصلاة العظيمة ويا أخوان هذه الصلاة ليش سميت الصلاة؟ لأنها صلة بين العبد وربه تربط الإنسان بربه تربط الإنسان بربه سبحانه وتعالى فإذا لم يصل الإنسان انقطع ربه وهذه مسألة خطيرة أنت تعيش هذه الحياة وأنت ليس لك علاقة بربك كيف تعيش كيف تعيش لا بد أن تعيش وأنت مرتبط كل أعمالك والجنة صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لله رب العالمين كلها لله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يربط نفسه بربه في كل أوقاته عندك خمسة أوقات وليست هي خمسة أوقات فرضية ولكن الأوقات المفتوحة لك في صلوات الصلوات المفتوحة سواء صلاة الليل بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر كلها مفتوحة لك أو صلاة الضحى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد الرمح إلى قبيل الظهر كل هذه الصلاة ورضا وارتباط برب العزيز الحكيم سبحانه وتعالى تربط نفسك حتى أعمالك أخوان التوكل والاستعانة والأعمال كلها حتى أعمالك في الدنيا حتى نومك وأكلك وشربك ينبغي أن يكون لله سبحانه وتعالى وأن يضاعف الحسنات لا أضل عليكم المسألة يا أخوان المنتصبة حقيقة في هذا الركن العظيم وهي الصلاة هي مسألة مهمة قد يقبل عنها كثير الناس ويترتب عليها قبول الصلاة أو رد الصلاة قد تصلي وربما يصلي وهذه المسألة هي تتعلق بالوضوء لأن الوضوء هو مفتاح الصلاة ولا تصح الصلاة بغير وضوء يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء وقال صلى الله عليه وسلم يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ لا بد من إتمام الوضوء ولا بد من الحرص على أن تتم على تمام الوضوء ليس الإنسان أن يصلي وهو لا يتوضأ كيف تقبل المسألة؟ لابد أن يحرص كل الحرص على أن يعرف أحكام الوضوء وبمناسبة الشتاء وكثير من الناس يحفظ نفسه من البرد وكان من هذه الأشياء التي يحفظها أن يحفظ قدميه الأقدام يحفظها عن البرد يحفظ أي شيء بلبس الشراب هذه الشراب لما تلبسها لها احكام فقهيه وهذا يدل يا اخوان حقيقه على شموليه الاسلام شوف الإسلام شمل كل شيء، حتى أحكام الوضوء، حتى مسح الخفين، حتى مسح على الرأس، حتى كل أحكام الوضوء، أحكام البريد، أحكام كل شيء شمل الإسلام، ما ترك شيء، ما ترك. قال الله سبحانه وتعالى: ما فرقنا في الكتاب من شيء. كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شمل كل هذا. فأحكام مسح الخفين أخوان قد بعض الناس يعرفها وقد تغيب عنها أشياء كثيرة. فنقول حقيقة أخوان، أحكام المسح الخفين تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى فقه، إلى معرفة. لا بد أن نعرف أحكامها. من أول أحكام هذا مسح الخفين هو الشراء. أول أحكامه لا بد أن يكون الشراء أو الخفان، لا بد أن يكون أن تكون طاهرة. لا بد أن تكون طاهرة. الطهارة هي الشرط الأول في قبل لبس الشرط. لا بد يعني أي لا بد أن تكون نظيفة، ليس فيها نجاسة، أو هي قد صارت النجاسة. قد الناس مثلا تجد بعض الجهلة يتبول ويصدر ثم تصيبه، يعني مثلا نجاسة على شرابه، أو مثلا تكون هذه هي قد أصيبت بنجاسة أو كذا، فلا بد أن تكون طاهرة مثل الثوب ومثل السجادة في البقعة القلعة، فلا بد أن تكون طاهرة. هذا الشرط الأول. فإذا كانت نجاسة غير طاهرة فلا يمكن تمسح، لأنك تمسح على النجاسة والوضوء لا يصح في هذه الحالة، لا يصح أبدا. وإذا ما صح الوضوء الصلاة لا بد أن تكون الشراب الملبوسة لا بد أن تكون طاهرة نظيفة وطاهرة، ليس لا يعرف النجاسة. ولذلك بعض الناس تجد يمشي على الشراب ثم يطلع على نجاسة، فإذا وضع على نجاسة تلف الشراب نجاسة أو على ما نجس أو على بول أو كذا. لا بد أن ينتبه الإنسان، لا يمكن تكون الشراب فيها نجاسة، فإن كانت الشراب فيها نجاسة لا بد من خلعها، تخلع ثم تغسل ثم تلبس النجاسة. هذا الشرط الأول لا بد منه. الشرط الثاني الطهارة أول شيء. إيه طهارة الشراب أو الخفين. طهارة الخفين الشرط الثاني أن تلبس الشراب بعد تمام الطهارة، يعني لما توضأ، لما أنت تتوضأ وتكتمل تكتمل وضوءك، تغسل كل أعضاءك وتكتمل وضوءك، تلبس الشراب على الطهارة. لو أن إنسان قام من الليل أو قام بعد الفجر، زين لبس الشراب ثم راح يتوضأ، زين وأخذ لبس الشراب قبل الوضوء ثم أراد أن يمسح، أقول لا يمسح، لا بد أن تخلع تغسل يديك. ليش؟ لأنك لبست هذا على غير طهارة، ما تطهر حتى الآن، لبست على غير طهارة، فلا بد أن تكتم الطهارة عنك، تتوضأ الوضوء الكامل ثم تتوضأ الوضوء الكامل ثم إذا توضأت اكتمل الوضوء الكامل وصلت رجليك انتهى الوضوء، تلبس الشراب الطاهرة على طهارة. هذا الشرط الثاني. الثاني أن تلبس الشراب بعد تمام الطهارة، بعد تمام الطهارة. في مسألة أن تلبس الشراب بعد تمام الطهارة، في مسألة مهمة، وهي تجد بعض الناس يجي عند المغسلة يتوضأ، زين تجد بعض الناس يتوضأ عند المغسلة، فإذا غسل رجله اليمنى أدخل الشراب، زين وهو ما اعتمد الطعام حتى الآن، اعتمد لكن رجله اليسرى ما غسل، ثم يغسل رجله الشراب ثم يروح رجله اليسرى ويغسلها ثم يلبس الشراب، هل هذا الطريقة صحيحة؟ نقول هذا الطريقة غير صحيحة. ليش؟ لأنه لبس الشراب من الرجل اليمنى قبل تمام الطهارة، ما بتعتمد الطهارة، أن تكون طهارتك إذا رصدت رجلك اليسرى. ففي هذه الحالة تنتبهون يا إخوان، تنتبهون لا تلبس إذا رصدت رجلك اليمنى تنتقل للرجل اليسرى تغسلها. ففي هذه الحالة تبرر الأولى العادلة الشرع. أما تلبس وأنت تبعد اثنين فهذا خطأ، لا بد. لا المسألة داخل الثاني، هذا الشرط الثاني ويعني يتعلق ب أن اللبس لبس لبس الجوارب أو لبس الشراب لا بد أن يكون بعد تمام الطهارة. فلو غسل رجله اليمنى ثم لبس ثم راح الرجل اليسرى يلبس نقول هذا خطأ، نقول هذا خطأ. يعني يأتينا الآن تتمة للشروط، بس فيه يعني بعض المداخل دخل يعني بعض المداخل لا بد أن ندخل لها حتى نمشي بالترتيب، لأن هذه المسألة هذه الآن لو دخلنا عليها هذا وقتها، فلو أخرناها تضيع. طيب الآن أنت لي الآن حددنا أن نمشي الآن أن خطوة خطوة أو شيء الخط الظاهر ليه أو الجوال أو الشراب الظاهر. الثاني أنك لبستها بعد تمام الطهارة، الآن تبدأ مرحلة المسح. كيفية المسح؟ كيف تمسح؟ الآن أنت تريد تمسح على الشراب، كيف تمسح على الشراب؟ ما طريقة المسح؟ صدقوني أخوان وجدت الناس والله ما يعرفون ما يعرفون المسح، وجدت واحد يمسح تحت من تحت قدمه تحت يمسح على خطأ غلط. ليش؟ وجدت واحد آخر يتوضع عند ثلاث مياه يمسح ثلاث مرات رجل اليمنى ثم يمسح اليسرى ثلاث مرات، هذا مسح يا أخوان، مسح مرة واحدة مسح مرة. إذا لبست الخوف وأردت أن تمسح، فإذا تمسح تمسح تمسح مرة واحدة، المسح مرة. طريقة المسح أن تمسح تبلل يديك بالماء، تبللها بالماء المزوج مفتوح، تبلل يديك بالماء زين، ثم إذا بليتها كذا تأتي وتمسح من أطراف الأصابع رجلك إلى بداية الساق، من أطراف الأصابع إلى بداية الساق. أيوة تمسح هكذا تمسح، هل يبدأ باليمين ولا باليسار؟ تقول يمسح عليهما جميعا. كيف؟ يمسح عليهما جميعا. الرجلين كلهن ولا رجل واحد؟ لا الرجلين كلهن. لا على أسفل نفسي تأتيك صفة المسح، شوف صفة المسح، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى. ويبين لهم كذا أي وقت بالرجلين تمسح بيديك سنتين. لو جاء واحد وقال أي مع بعض، لو جاء واحد قال لا أنا أمسح اليمين اليمنى باليمين ثم أمسح اليسرى باليسرى نقول صحيح، نقول صحيح هذا جائز صحيح. مسحت اليد اليمنى، مسحت الرجل اليمنى اليسرى اليمنى باليد اليمنى ثم انتقلت الى الرجل اليسرى ومسحتها باليد اليسرى فنقول المسح صحيح، نقول المسح صحيح. لكن السنه مسح اليمنى. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العلاقه فقال حتى الراوي يقول قال فمسح عليهما جميعا. شوف الحديث فمسح عليهما جميعا، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليهما جميعا. لكن لو مسح اليمين ثم راح اليسار صح المسح. طيب في اليد الواحدة ممكن يمسح باليد اليمنى او الاولى اليمنى ثم ينتقل اليسرى. طيب واليد اليسار ما يستعملها؟ اليد اليسار يجوز ان تمسح لكن افضل اليمين، التيمم الافضل اليمين. فلو مسح اليسار صح تحقق الحكم وصح، لكن المسح اليمين افضل. كذلك المسح جميعا افضل، ان يمسح اليمنى ثم ينتقل اليسرى هذا جائز. في مسألة بعد حتى قبل يعني الآن قلنا إحنا الشرط الأول والشرط الثاني. في مسألة بعد، هل الأفضل للإنسان في هذه الأيام أن يمسح على الشراب أو يخلع الشراب يغسل يديه؟ واضح مثلا، هل الأفضل يعني أنت جيت عند الوضوء أفضل لك تشيل الشراب وتغسل يديك ونقول لا أمسح على الشراب أفضل؟ أقول المسح مسح الظهر سبحانه وتعالى. لأنه هو السنة في حالة اللبس أن تتبع السنة، في حالة اللبس أن تتبع، هذا هو الأمر. مدة أيضا من شروع المسح أن شوف الآن الثاني تعرف وش صار الشيء الآن الآن الشيء الأول عرفنا طهارة الفطرة طهارة الشرائع، الشيء الثاني أن تلبس بعد تمام الطهارة، الشيء الثالث أن لا تتجاوز مدة المسح وهي يومين، أن لا تتجاوز المسح المدة المقامرة وهي يوم وليلة، لا يتجاوز المسح المدة المقررة ولا يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. وهذا تيسير الشريعة المقررة للمقيم، للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، والمسافر ثلاث أيام ليلة 70 ساعة. المسافر كم؟ ثلاث أيام. كم ساعة؟ 72 ساعة. يعني الآن عندنا يوم وليلة 24 ساعة للمقيم. هذا يبدأ من الفجر؟ يبدأ إذا من لبس من المسح. متى يبدأ هذه المسألة؟ متى يبدأ؟ شوفوا أعطيكم الآن أصور لكم الصورة علشان تعرفون متى يبدأ. هي 24 ساعة في السنة. زين؟ لو جاء واحد صلى قيام الفجر زين؟ وتوضأ وهو كامل. وتوضأ وهو كامل غسل وجلس. ثم ذهب ولبس الشراب. زين لبس على طهارة والشراب طاهرة. زين ثم جاء وقت الظهر. زين ذهب وتوضأ. ثم مسح. هذا أول مسح. مسح الظهر أول مسح. مسح على الشراب. توضأ ثم لما وصل القدمين مسح على الشراب. هذا أول مسح. عد الآن من الظهر إلى الظهر. من الظهر إلى الظهر بكرة 24 ساعة. اليوم الاثنين مسحت الظهر، اليوم الاثنين مسحت الظهر، بكرة الثلاثاء الظهر لا يمسح الظهر، ما يمسح الثلاثاء يمسح ولا ما يمسح الظهر بكرة، لأنك الظهر عن مسحت الظهر بكرة لابد تشيل، لابد من خلع الشراب وغسل الرجلين واضح. يعني ولا نصور له صورة ثانية؟ واضح. يعني الظهر مسح، راس الظهر لا نشيله. العشاء مسح مثلا اليوم الحين. العشاء مثلا عند مثلا غسلت رجليك قدميك مثلا المسح غسلت قدميك المغرب اليوم. ثم العشاء مسح. اليوم مسح عليه. بكرة العشاء ما تمسح المغرب لكن العشاء ما تمسح. لك إلى المغرب. ليش؟ لأنك مسحت العشاء والفجر زين نمت فيها ومسحت الفجر ومسحت الظهر ومسحت العصر ومسحت المغرب خمس صلوات مسحت الثاني انتهى اليوم وليله. إذا العشاء من بكرة تشيلها وتغسل رجليك وتلبس وهكذا. يعني أي صلاة مسحت فيها ما تمسح الصلاة الثانية، العشاء ما تمسح، الفجر ما تمسح، واضح. لا هذا لا بد يعني ينتبه من هذا الأمر الضروري يعني المسح. طيب حط الصلاة يا شيخ ما تعتبر الصلاة لو واحد لو مسح وتحاول فيها قال ما مشكلة. نعم لا شوف الواحد يعني طيب لو الشيخ يقول لو قلنا شك طيب يعني شوف لو جاء واحد ومسح خلق معكم شوف مسح العشاء اليوم صلى العشاء لكن صلاة هذه كان مسح على الأشياء الشراء. وجاء بكرة قام بكرة وصلى المغرب ومسح يوم جاء العشاء مسح عليها ناس. يقول الله نسيت أنا ما أدهنت ما دريت نسيت زين أو تساهل أو تساهل نقول صلاتك باطلة صلاة غير صحيحة لأنك فعلت غير صحيحة. تعيد الصلاة في مسألة مهمة وهي في مسألة مهمة لو أن مسح العصر زين مسح العصر بكرة العصر الثلاثاء مسح زين والآن هو أدخل الشراب يوم العشاء أدخلها وغسل وضوء يعني أول مسح العشاء وجاء بكرة العصر ومسح أذن المغرب وعطرها زين يصلي ما دام الظاهر يصلي أذن العشاء وعطرها ما نروح الثلاثاء الظاهر صحيح في إخوان شلون؟ شلون؟ يعني ما دامنا ظاهر لكن لو يمسح الماء العشاء يقول لا العشاء ما تمسح العشاء ما تمسح لكنك لو أنك كنت على طهارة سابقة من طهارة المغرب أو العصر نقول ما دام الظاهر مسح على طهارة صلى العشاء كن لو صلى العشاء وعرض هذا وعرض هذا صلى عايز نقول له بس لو بيتوضا العشاء يقول لا لو أن طيب الآن عرفنا أن المقيم خوف الشيخ شفتكم زيادة ما ودنا طبعا إيه كل هذه خوف إن خلنا على الأولى حلوة أنها المستهو على وقت المسح نعم طيب في مسألة هذه الآن عرفنا أن المقيم يمسح أول شيء لا تعال مرة الآن عرفنا أن المقيم يمسح كم؟ سأل كم يمسح؟ كم مدة؟ مدة المقيم؟ مدة نحن الآن كم يمسح اليوم؟ كم؟ يوم وليلة يوم وليلة 24 ساعة المسافر كم؟ مسافر الإنسان يروح من مكة ثلاثة أيام بعدها يمسح لو جاء واحد قال أنا بجيت الدنيا بمسح يقول بعد يوم كامل أو يوم نص بقنا الشباب لو جاء لو أنا مسافر قال أنا ما يعني ما سفرني بمسح يوم وأروح لا نقول جاه يوم يومين يومين ونص يوم ونص في يوم كل واحد الآن عرفنا الشروط الآن وصلنا الشرط الثاني الشرط الأول أن تكون هي تكون طاهرة أن تكون الشرط هذا الشرط الأول يعني شوف عشان ركز لأن الرجع الشرط الأول أن تكون الشراء طاهرة والشرط الثاني أن تكون تمام الطهارة والشرط الثاني الثالث أن تكون أن تكون في مدة المسح لا تتجاوز مدة المسح الشرط الرابع لا بد أن تكون ساترة لمحل الغسل ساترة لمحل الغسل لا بد أن تكون ساترة لمحل الغسل يعني لتجاوز الكعبين يعني ساترة الشيخ لمحل الغسل مكان الغسل الآن غسل الرجلين معروف يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين مكان غسل إيه مكان غسل الجنين. لا بد من الاغتسال. شوفوا يا اخوان في الان شراب واصفاد تلبس زين، ما تغطي الكعبين، تلبس على نصف الرجل بعض على ثاني شكل جسم، ثاني شكل جسم نعم تمر مع كثير من الناس يلبسونها. نصف القدم قد ظهرت، نصف القدم ما ما ما ما استشرت تجد على نوع شراب هذه يلبسونها شباب كثير. هل يجوز المسح عليها؟ لا بد أن تكون ساترة في محل غسل غسل الكعبين. كذلك تشوفون حسوب بعض الأسواق يقولون مثلا قطعة من جلد تجد مثلا زي شراب المدينة هذه يمسكون عليها يمسكون بعض الناس. أيوة زي حكم على جانب هذه ما تغطي. وهذا الأحكام يا أخوان ليس أحكام خاصة بالرجال، حتى النساء حتى البنات تجي بعض البنات يبصون من الأشياء البنت الولد المرأة الرجل أحكام الشريعة واحد تشملهم كلهم. لو جاء واحد وقال أنا بلبس جزمة ما بلبس شراب بلبس جزمة ومتوامس عليها جزمة، هذه الجزمة إذا كانت ما تغطي ما يصح. لكن لو كانت الجزمة مثل البوت يا شيخ أحمد البوت هذا اللي يكون مغطي يصح المسح عليه أما اللي كان لا ما يصح. في مسألة منها تعلق بالموضوع هذا الشرط الرابع، المسألة تعلق بالشرط الرابع. أنا أعرف الشرط الرابع هو أن يكون ساكن لمحل غسل، الشرط الرابع أن يكون ساكن لمحل غسل. في مسألة مهمة تجد بعض الناس يلبس شراب شفافة طبيبة مرة خاصة لأيام الصيف شفافة مرة طبيبة يعني تشوف الأصابع تشوف الأظافر شفافة، هل يجوز المسح عليها أو لا يجوز؟ بعض العلماء يقول لأنه شفاف لأنه لا بد في المسافة، وبعض العلماء يزيد يقول لا ما دام تسمى شفرة لا لكن أنا عندي رأي أن أولى أن يختار ما يصح شفاف مرة يختار لأن هذه عبادة ما دام أنا شفاف مرة صح شفاف مرة أنا أرى أنه لا ما يمسح عليه لأن في ظاهر القلب تشوفه الأصابع وتشوفه ذا، فعندي أن الإنسان يحتاط الكلام يحتاط من هذه العبادة صراحة يحتاط تمسح على شيء خفيف يعني فيها نظر صراحة الإنسان يحتاط الكلام الحمد لله يعني الجسم بس يتيسر والوضوء ما يكلف ولا الشراب ساكن بس في مسألة مهمة قريبة لها في بعض الناس يلبس الشراب ويمشي على الأقدام ويمشي على البراز وعلى الشوارع تتشجر من تحت الشراب وإذا تجد الشراب فيها طرق كثيرة ها؟ فهذه أيضا هذه يا إخوان إذا كانت طرق كثيرة كانت طرق كثيرة لا يجوز كبيرة وطرق كبيرة وكثرة لا يجوز. أما إذا كان خرط صغير أو خرطين هذه تجاوزها يعني مثل كبر غطاء المؤمن هذا خرط صغير هذا واحد أو اثنين هذا ما تنشي لكن إذا صغير واجب هذا ما يصير. لابد من غسل القدمين او لبس الشراب. شيخ بالنسبه للشراب من فوق من تحت اي مكان يكون مشهور اي اي مكان في على مكان هذا السنه لان هذا ما هو مكان غسل مكان غسل سواء يعني من فوق من تحت احيانا تتبع الاصابع طالعه برا يشيل الاصابع طالعه هذا ما يسمى عندما تجيب الاصابع طالعه ما يسمى ساكنه هذا ما يسمى ساكنه لا بد ان يكون ساكن لا بد ان يكون ساكن يعني هذه مسائل يعني مهمة الآن عرفنا الشرط الرابع لا بد أن يكون الخف أو لا بد أن يكون الشراب سائرة أما المشققة بكثرة أو الشفافة مرة يعني تشوف القدمين فهذا لا يصح لا بد أن تكون سائرة بمحل الوضوء وتكون صفيقة متينة تكون متينة هذه هي هذا الأصل في مسألة مهمة هنا نسمح بالكلام هذا مثلا لو لبس بعض الناس شيء تدبر جلب الشرابين أو ثلاثة على ايش يكون المسألة على الأول ولا على الثاني ولا على الثالث ولا شيء هذا يعني مثلا إذا مسح على الأول لو طول جاء طب يمسح مرة ثانية يشيل الثاني ولا يخليه طيب هو الآن يقول إذا مسح على الأول بطهارة صح ولبس الثاني طهارة والثالث طهارة هل يمسح على الثلاثة واحد يمسح على الأخير منها على الأعلى خلنا نشرح طيب لو كان مثلا اثنين الثاني من غير طهارة الأول طهارة والثاني من غير طهارة يعني الأول بسه كان غاسل وصلي بعد الصلاة جاء وحس بالبرد أو راح هناك الدكتور في المياه وبعدها راح بس الثاني لبس الثاني يعني بعد دخولها للدكتور في المياه يمسح عليه خلاص ما دام انه طاهر ويمسح عليه طهارة الأول الثاني ينتبه مثلا أن المدة تبدأ من الأول ما تبدأ من الثاني. طيب يعني لو قررنا المدة تبدأ من الأول ما تبدأ من الثاني. لو مسح على الأول مرة صلاتين ثم لبس مع البرد الثاني إحنا ما نعرف الثاني متى تبدأ المدة تبدأ من الأول ومن الثاني. الشرط الرابع والأخير الرابع أشرحنا بشيخ بس ترى أخوان في موسى مثل هذه نفس الشراب على الشراب لابد أن تنتبه للنقطة هذه وهي نفس الشراب على الشراب لابد أن تكون أخوان نقطة أنت ما تلبسها وأنت مثلا نائل دون تقيم من النوم وأنت على غير طهارة أو مثلا دخلت وقت اليوم طلعت تلبسها لا وتمسح عليها أي ثاني لابد أن تمسح وأنت على طهارة يعني ما يبقى الثاني إنه طاهر أي هو طاهر يعني لو أحدث مثلا دخلت وقت اليوم وعليه الشراب الشراب الأول عليه، ومن طلع من الدنيا وروح يلبس الشراب الثاني، ولا خطأ، بهذا المتوسط فيها. يعني هذا خطأ. هذا خطأ. تلبسها وانطع. يعني راح تصل. تلبس ما في شيء. بس تلبسها وانطع هذا. لا بد أن تكون طاعت لا بد أن تكون طاعت الشرط الأخير هو الرابع الآن خامس الشرط الخامس والأخير ألا لا يخلعها ثم يدخل ألا يخلع المسلم ألا يخلع الشراب ألا يخلع الشراب لمدة مسلم شرط أن لا يخلع الشراب لمدة المسجد. شو نصور عنه التصوير واضح عشان يعرفون. أن لا يخلعها؟ أي لمدة المسجد. هذا الشرط الأخير، كان بدو مخزوم عن الشرط الأخير عشان ما شلون الخامس أن لا يخلعها؟ أن لا يخلعها. في مدة المسجد يعني شلون لقى واحد وتوضا زين وضوء كامل ولبس الشراب زين هذا مساء الفجر لما جاء الظهر مسجد بعدين الظهر صلى بالمسجد صلى الظهر بالمسجد بأول مسجد معي ثم حس بحر قال بطلع الشراب جاء ضحك الشراب طلع ورماه عشان الظهر حر قال حس بحر قال بطلع طلع جاء العصر هل يجوز أن يعيدها مرة ثانية؟ يمسح عليها؟ لا بد يعيد الموضوع إذا كنا عيد الشيء لازم تعيد الوضوء لأن خلعها يفضل لأن الخلع يفضل إذا خلع الشراب أنقى الوضوء أي إذا خلع الشراب خلاص راح أول شيء الطهارة. الطهارة. الشرط الثاني إذا خلاص طهر يلبس يمسح بعد الطهارة. الأول الشرط الأول طهارة طهارة الشراب. طهارة الشراب كلبان. شراب كلبان. ما تكون نجس. الشرط الثاني أن تلبس بعد تمام الطهارة. الشرط الثالث. هو شاف التو. سافر كل كعبين أيوة سافر الشراب اللي غير سافر مقصر زين الرابع كيف الرابع يشرح الشيخ يتمر ترى هذا بيسأل جبنا السؤال بعدين أنا بتشرح طيب عشان الوقت ايش هي يعني الرابع هو الرابع هو شرحها تو الشرح الخامس انت تقول سافر الخامس الخامس اوكي عشان لا تخلع ان الشرح بس اي ما تخلع بس هذه الشروط فاخوان في معنى كلامنا هذه الشروط اللي نشرحها لابد ان يفهم لابد ان الانسان ان يعرفها ويعرف احكامها لان يترتب عليها قبول الصلاه ورد الاخوان هذه مسائل مهمه تخرج لنا من العادات ومن الاشياء هذه تتعلق بالشريعه ويترتب عليها قبول الصلاه وردها يعني صلي سواء ولا تقبل الصلاه يتساهل في الموضوع فلابد من معرفه احكامها وإذا قال الإنسان خفي على الحكم يرجع يسأل أحد المشايخ أو يقرأ كتاب في مسحة الطريق أما تعبد الله على جهل هذا خطأ في كل الناس ما يعرفون أحكام الشريعة ولا يعرفون فمن تيسير الإسلام ومسألة مسألة المسائل في مسحة الطريق ولا بد لنا أن نتفقه في الدين لو كان ناهي ومسك لا يعيد الصلاة ما يعيد الصلاة عن شيء خمس سيئة خمس طولات ما يعيد شكرا جزاك الله خير الظهر صليت سفر وصلت كبيرة لين أبوان العصر ضغط الشربات توضعت الشباب اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار اي وقت الصغار ما لكن بس تنسى عليه مره ثانيه لا هو فيه ريحه وسائل Thank you. يقول لو جاء الشباب نجح يوصل الشباب ما جاء والصلاة بعد الصلاة رجع الشباب على الطهارة عادي ما ولا ما تلبس من تحت الكعب هذا زمان أول على جهل كنت أمسح عادي أنا يقول له هذا يقول عام مختلف ما كنت أدعي يقول الشك هذا مثل ما ذكرنا Why is that?